سؤال 18. على بعد 150 متر أنا مجبر على الوقوف. نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. نعطي حق الأسبقية اللي جايين من اللي من ومن اللي صر. نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.